قوله أو يتتركان معناه يا حسين يلغيان العقد. اضرب لي مثلا بذلك ينطبق على الحديث. اشترى شخص من رجل سلعة مقدارها 100 ريال فلما أتى ليأخذ السلعة قال البائع إنها 120 فأبى المشتري فقال المشتري إنها 100 فهنا يأمر يلتزم بقول البائع السلعة. صحيح؟ نعم. طيب ظاهر الحديث أن هذا يشمل جميع أنواع الاختلافات، فهل هو على ظاهره أو هو مخصوص ببعض الصور؟ نعم يا شاكر. مخصوص يا شاكر. الحديث الآخر حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين على من ادعى واليمين على من أنكر. أحسنت. طيب إذن نقول هذا ليس على عمومه، ما الذي يخصص عمومه؟ يخصصه البينة على المدعي واليمين على من أنكر. واضح؟ طيب نبدأ الدرس الآن. قال وعن ابن مسعود الأنصاري أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، متفق عليه. قوله نهى، النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء. وقبل أن نبدأ بشرح هذا الحديث أحب أن ننبه على وهم وقع لنا في المثال السابق في حديث ابن مسعود، نعم لعلكم انتبهتم له. ها؟ المشتري والبائع، المشتري والبائع اختلف في قدر الثمن، فقال البائع إنه 100 وقال المشتري إنه 80، كذا ولا لا؟ من الذي يدعي الزيادة؟ البائع. الذي يدعي الزيادة هو البائع، وعلى هذا فهو المدعي، يكون هو المدعي. وأظن أننا ذكرنا أن الذي يدعي الزيادة هو المشتري. إيه. ها؟ طيب لا لا، ذكرنا ثلاث أقوال أيهم المدعي، وأما مسألة الدعوة الزيادة فلا شك أن الادعاء البائع، الذي يدعيها البائع، لكن ذكرنا الخلاف أيهما المدعي في هذه الحال. لا لا، نعم كيف اي نعم اي اقول فيه في سهو، الصواب انه هو البائع المدعي، كذا ولا لا؟ لانه يدعي الزياده، يدعي الزياده. بعده فيه الصوره الثانيه تكون بالعكس. لو تقرا انت كاتبه. طيب اقرا الصوره الاولى. هنا قال اختلفوا في هذه المساله. وش المساله؟ العشره والثمانيه. اقرا من اول. طيب يقول لكن المساله هنا اذا اختلفوا مثل ان يقول البائع قد بعتها عليك بعشره فيقول المشتري بل بثمانيه، فهنا البائع مدعي لانهما اتفقا على الثمانيه واختلف في العشره، فهنا نقول قول البائع او نقول قول المشتري لانه مدعى عليه. هذه فيها خلاف، منهم من رجح اليمين على المدعى عليه وقال هنا المشتري مدعى عليه لانه قال ادعي علي ان الثمن عشره فيقول قوله ويحلف انها ليست بعشره وتكون له، ومنهم من يقول بل قول البائع لان المشتري مدعي. ووجه كونه مدعيا قالوا لانه ادعى ان البائع اخرجها من ملكه بثمانيه، والاصل بقاء ملك البائع، والبائع يقول انا ما بعت الا بعشره، والمشتري يقول بل بعت بثمانيه، اذا هو مدعي. وحينئذ يصدق الحديثان في هذه الصوره، لان هذا الحديث فيه قول ما يقول البائع وعلى حسب حديث البينه على المدعي. ولكن العلماء اختلفوا في هذه المساله، فمنهم من قال القول قول البائع بمقتضى هذا الحديث، وقال إن معنى الحديث البين على المدعي واليمين على من أنكر يطابق هذا الحكم، لأن المشتري يدعي أن البائع أخرجها من ملكه بثمانية والمشتري ينكر. ذكرنا الحالة صح، والمشتري ينكر. أي لأن المشتري لأن البائع قال لأن المشتري يدعي أن البائع أخرجها من ملكه بثمانية والمشتري ينكر. البائع ينكر، وهي أن البائع ينكر. أي صح، البائع ينكر لأن الأصل بقاء الملك للبائع. بس إذا حط والبائع ينكر بدل والمشتري ينكر.